بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام مالك رحمه الله برحمته الواسعة: باب ما جاء في ركعتي الفجر. قال المصنف رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان بصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بركعتي الفجر، وذكر هذا الباب عقيب الأبواب المشتملة على بعض الصلوات النافلة، ولما كان الوتر وركعة الفجر من آكد النوافل وأهمها، اعتنى المصنف رحمه الله بعقد باب خاص في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في هذه الصلاة. وصلاة ركعتي الفجر ندب الشرع إليها وحث العباد عليها، ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة القولية والفعلية التي تدل على فضل هذه الصلاة، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ندب الأمة إلى المحافظة على ركعتي الفجر، وقال: لا تتركوها ولو طلبتكم الخيل. قال بعض العلماء إن هذا الحديث فيه الحث والحظ الشديد على المحافظة على هاتين الركعتين، ووصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين كحفصة وغيرها ما ورد وغيرهما رضي الله عن الجميع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، حتى إنه ما رؤي أشد تعاهدا منه عليه الصلاة والسلام لصلاة كركعتي الفجر. وهذا من جهة النافلة، ومما يدل على ذلك أنه لم يترك عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا، حتى إنه في السفر صلوات الله وسلامه عليه داوم على ركعتي الفجر والوتر، وترك السنن الأخرى، فما كان يصلي سنة الظهر لا القبلية ولا البعدية في السفر، وكذلك أيضا المغرب وكذلك العشاء ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح من حديث ابن عمر في ليلة النحر في حجة الوداع أنه لما وصف جمع النبي صلى الله عليه وسلم للمغرب والعشاء بمزدلفة قال: لم يسبح بينهما ولا على إثرهما. فترك سنة المغرب البعدية وسنة العشاء البعدية، ولكنه في رغيبة الفجر لم يتركها حتى وقد نام عليه، حتى في حال النوم حينما نام مع الجيش صلوات الله وسلامه عليه ففاتتهم صلاة الفجر. ففي الصحيح كما تقدم معنا أنه أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم أمره فأقام فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، مع أن قضاء الفوائت ينبغي التعجيل به في قول بعض العلماء وهو أحد القولين في المسألة كما تقدم معنا، ومع ذلك حافظ على ركعتي الفجر وأوقعها بين الأذان والإقامة في حال قضائه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على فضل هاتين الركعتين وأنه ينبغي للمسلم أن يحافظ عليهما. وذكر الأئمة أن فيها خير كثير فيهما، في هاتين الركعتين الخير الكثير للمسلم في دينه ودنياه وآخرته. وذكرت أم المؤمنين رضي الله عنها، حفصة رضي الله عنها، في هذا الحديث صفة صلاته عليه الصلاة والسلام لركعتي الفجر، فكان عليه الصلاة والسلام يتهجد بالليل، وكان آخر أمره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقوم آخر الليل كما تقدم معنا، فلما انتهى وتره إلى السحر وصار يقوم آخر الليل كان إذا دخل الفجر وأذن المؤذن صلى هاتين الركعتين الخفيفتين بعد أذان المؤذن، قالت إذا سكت المؤذن. وهذا يدل على أن ركعتي الفجر موضعها بعد دخول وقت الفجر، وأنها متعلقة بالصلاة بمعنى أنها لا تصح قبل الصلاة. وأما بعد صلاة الفجر فهل تقضى أو لا تقضى؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. جمهور أهل العلم على أنه يشرع قضاء رغيبة الفجر، وأن هذه النافلة تعامل معاملة الفرض، فإذا خرج وقتها شرع قضاؤها بعد إما بعد الفجر على قول كما هو مذهب الشافعي في ذوات الأسباب، وإما بعد طلوع الشمس وهو الأقوى وهو مذهب الجمهور والأحوط، وفيه آثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ورضي الله عنهم أجمعين، فهم يقولون بالقضاء. وأما الحنفية رحمهم الله فيفصلون ويقولون إذا فاتته صلاة الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس شرع له أن يقضي النافلة مع الفرض، وأما إذا فاتته قبل صلاة ولم يصلها ثم صلى الفجر وطلعت عليه الشمس ولم يصلي فإنه لا يقضي هاتين الركعتين، أي أنهم يرون قضاءها بعد طلوع الشمس بشرط أن يصلي الفريضة وأن يكون القضاء للفريضة حتى تكون تبعا لأصلها. وكأنهم يرون أنه إذا طلعت الشمس فقد خرج وقت الصبح ووقت الصلاة كلية، فلا يشرع قضاؤها استقلالا، وهذا ضعيف، لأنهم إذا سلموا أنه إذا طلعت الشمس يشرع له أن يصليها مع الفجر، فيستوي أن تفوته الفجر أو تفوته أن تفوته الرغيبة مع الفجر أو يفوته أو تفوته الرغيبة وحدها. في هذا الحديث بينت أم المؤمنين رضي الله عنها صفة صلاته فقالت كان إذا سكت المؤذن عن الأذان بصلاة الصبح، كان إذا سكت المؤذن عن الأذان في صلاة الصبح، وهذا يدل على المبادرة، لأنه كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أذن الفجر وصلى الركعتين اضطجع على شقه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه. نعم، صلى وكان تدل على الدوام والاستمرار، وهذا يدل على محافظة عليه الصلاة والسلام. ولم تعبر الصحابية رضي الله عنها بهذا التعبير بناء على أنها رأت مرة أو مرتين، وإنما أكثر من مرة، أنه أمر حافظ عليه الصلاة والسلام. نعم، صلى ركعتين خفيفتين، صلى ركعتين خفيفتين، صلى ركعتين، فيه دليل على مشروعية ركعتي الفجر، وفيه دليل على أن السنة في هاتين الركعتين أن تكون خفيفتين، وهذا مذهب جمهور العلماء. وذهب بعض السلف، اختاره الإمام أبو حنيفة رحمه الله، أنه يطيل في صلاته ولا بأس أن يطيل، حتى حكي عنه أنه لو فاته ورده من الليل لقضى حزبه في قراءة رغيبة في قراءته في رغيبة الفجر، وأنه ربما يقرأ الجزء في رغيبة الفجر. وللعلماء في هذا تفصيل، بعض أئمة الحنفية يقولون إن كلام العلماء بالتطويل في ركعة رغيبة الفجر إنما هو مبني على نفي اعتقاد الحرمة، أي لا يظن ظان أنه إذا صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين خفيفتين فمعنى ذلك أنه لا يجوز التطويل، ولكن نقول الأفضل والأكمل أن تكون الركعتين خفيفتين، لكنه لو أراد أن يطول فإنه لا يحكم بالتحريم، وإنما يكون أمرا، حتى قال بعض العلماء أنه قد يقال بكراهته لمخالفته لحال النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ولكن الكراهة فيها إشكال، إنما يقال الأفضل والأكمل أن تكون خفيفة اتباعا للوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، استدل بقوله خفيفتين على أنه لا يقرأ بعد الفاتحة شيئا، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله وطائفة، أن الأفضل في رغيبة الفجر أن يقتصر على قراءة الفاتحة، وذهب الجمهور إلى أن الأفضل والأكمل أن يقرأ الفاتحة وسورة أو ما تيسر من القرآن. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد كما في صحيح مسلم، وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم من سورة البقرة وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وهو حديث ابن عباس في الصحيح رضي الله عنهما. هذا يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ مع الفاتحة ما تيسر من القرآن، إما جزءا من السورة أو الآية أو الآيتين من السورة كما في حديث ابن عباس، أو يقرأ بالسورتين تامتين كاملتين كما في سورتي الإخلاص في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا هو الأرجح، أن السنة أن يقرأ مع الفاتحة شيئا، والأفضل والأكمل أن يتحرى الوارد أن يقرأ بسورتي الإخلاص، وإذا أراد أن يقرأ بالآيتين وقيل حتى بغيرهما فإنه يجوز، ولكن الأفضل والأكمل فعل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن الوارد أفضل من غير الوارد، الوارد أفضل من غير الوارد. هنا نقول يجوز له أن يقرأ ما تيسر، ولكنه إذا التزم بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل، فيكون له أجر القراءة وأجر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما في متابعته عليه الصلاة والسلام من الخير والرحمة. قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، فمن تحرى السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أجر وهدي إلى صراط مستقيم. وفي قولها رضي الله عنها خفيفتين استدل به الظاهرية وطائفة بعض العلماء، ويحكى عن داود ويحكى عن بعض أصحاب داود ويحكى عن بعض السلف أنه لا يقرأ الفاتحة في ركعتي الفجر، وسيأتي إن شاء الله في حديث عائشة رضي الله عنها بيان هذه المسألة، ولكن السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تصح بدون قراءة الفاتحة. وأخذ بعض العلماء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان خفة الصلاتين هاتين، وأنه قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في ركعتي الفجر، وهذا راجع إلى إشكال هل الفجر يحتسب من الليل وتكون نوافله كقيام الليل يشرع فيها الجهر، أم أنه يحتسب من النهار والصلاة نهارية، وهي مسألة مشهورة عند العلماء، ولكن قالوا إنه ما كان لأبي هريرة رضي الله عنه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهاتين السورتين إلا وقد رفع عليه الصلاة والسلام صوته، ولكن هذا غير مسلم من كل وجه كما بينه غير واحد من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما جهر ورفع صوته بالأذكار والأدعية من أجل أن تؤخذ عنه السنة، كما في جهره بالدعاء فيما بين السجدتين حتى سمع منه قوله اللهم اهدني وارحمني وعافني واجبرني ونحو ذلك مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في المواضع التي اتفق على أنه يسر فيها. فجهره أو رفعه عليه الصلاة والسلام لصوته حتى سمعه أبو هريرة رضي الله عنه وكذلك ابن عباس رضي الله عن الجميع إنما هو مبني على قصد التعليم، لأنه في شبهة التعليم، ولذلك لا يصلح دليلا على أنه يشرع الجهر بالقراءة في رغيبة الفجر. نعم. قبل أن تقام الصلاة، وقولها رضي الله عنها قبل أن تقام الصلاة بيان لموضع رغيبة الفجر، وهي أنها تصلى فيما بين أذان الفجر وإقامة الفجر. هذا هو موضع الأداء والقضاء إما بعد الفجر وإما بعد طلوع الشمس على التفصيل الذي ذكرناه. أما أثناء طلوع الشمس فالكل متفق على أن النوافل لا يجوز فعلها أثناء الطلوع وأثناء الغروب، حتى من يقول بذوات الأسباب، وهذا أمر منبه عليه، البعض يأتي على غروب الشمس في الوقت الذي تتحين فيه الشمس للغروب ويصلي تحية المسجد، هذا الوقت حكي الإجماع على أنه لا تصلى فيه النوافل لا ذوات الأسباب ولا غيرها، لأن هذا الموضع الحديث فيه نص صريح وهو النهي عن مشابهة أهل الشرك وعبدة الأوثان، لأنهم يسجدون للشمس، لأنهم يسجدون لها عند الطلوع، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام إنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها، وقد بينا هذا الحديث وشرحناه. فأثناء الطلوع وأثناء الغروب هذان وقتان لا يشرع فيهما قضاء فعل النوافل لا قضاء ولا أداء. وعلى كل حال هذا الوقت وهو ما بين الأذان والإقامة هو وقت رغيبة الفجر. نعم. قال رحمه الله وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا. بينت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته، والحديث الأول أجمع من هذا الحديث، لأن الحديث الأول اشتمل على وقت الصلاة وعلى صفة الصلاة من حيث الطول والقصر في قولها خفيفتين. فحفصة رضي الله عنها بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الركعتين ما بين الأذان والإقامة، وأنه راعى التخفيف في الركعتين. وأما حديث أم المؤمنين عائشة الذي معنا فهو يدل على صفة القراءة عليه الصلاة والسلام في حال القيام في الركعتين، وأنه شكت هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب أو لم يقرأ. استدل بهذا الحديث كما تقدم إما داود أو بعض أصحابه، وهو قول بعض السلف أن رغيبة الفجر تصلى بدون قراءة الفاتحة. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنها تقرأ الفاتحة، إلى أن الفاتحة تقرأ في رغيبة الفجر كسائر الصلوات. وهذا المذهب وهو مذهب الجمهور هو الأقوى من حيث الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا بد في الصلاة من قراءة الفاتحة دون أن يفرق بين صلاة وأخرى. وقوله لا صلاة نكرة في سياق النفي، وهذا يفيد العموم فيشمل صلوات النافلة والفرض، فتدخل رغيبة الفجر في هذا العموم، ولأن الأصل قراءة الفاتحة. وبناء على ذلك فإن حديث عائشة ليس صريحا في النفي، لأنها بالغت في وصف خفة صلاته صلوات الله وسلامه عليه إلى درجة أنها تشك هل قرأ بالفاتحة أو لا. ولما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد الفاتحة بما تيسر، دل هذا على تأكد قراءة الفاتحة وأنه لم يترك قراءتها عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن حديث عائشة رضي الله عنها هذا غاية ما فيه أنه خرج مخرج المبالغة، والمبالغة لا يراعى فيها حقيقة اللفظ، فإن قول لا تدري هل قرأ أو لم يقرأ، هذا الوجه الأول أنه خرج مخرج المبالغة. ثانيا نقول إنها قالت بينت أنها لا تدري أقرأ أم لم يقرأ، فجاءت بالشك، والشك لا يلغي الأصل، لأن الأصل أنه قرأ، وهي تقول لا أدري أقرأ أو لم يقرأ، وبناء على ذلك مثل هذا لا يدل على نفي الوجود، ولذلك الشك لا يعمل في اليقين ولا يعمل في الأصل. فلما كان الأصل من هديه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ الفاتحة وداوم عليها في صلواته فريضة ونافلة، وكذلك ثبتت السنة القولية بأبر الأمة بقراءة الفاتحة في الصلاة، لم يقوى حديث عائشة رضي الله عنها على إلغاء هذا الأصل أو معارضته. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا، أصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. هذا الحديث أصله في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، وجاء أكثر من حادثة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقيمت الصلاة وأقوام يصلون قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. وفي اللفظ الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل رآه يصلي بعد الإقامة: يا فلان، بأي الصلاتين اقتديت؟ أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ واللفظ الثالث أنه عليه الصلاة والسلام لما رآهم يصلون بعد الإقامة قال عليه الصلاة والسلام: أصلاتان معا، أصلاتان معا، والاستفهام هنا للإنكار. وكل هذا يدل على ما تقدم في السنة عن رسول الله من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن الصلاة بعد الإقامة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فبين هذا الحديث الصحيح أنه إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز للمسلم أن ينشئ صلاة أخرى، والنهي يقتضي التحريم. فإذا كبر، إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز لأحد أن يستفتح صلاة غير الصلاة الحاضرة. وهذا الأصل يرد عليه سؤال، وهو فيما إذا كان الإنسان في صلاة نافلة، مثل أن يكون في تحية المسجد أو في راتبة الظهر القبلية أو في رغيبة الفجر، ثم أقيمت الصلاة وهو أثناء الصلاة، عرفنا أنه إذا كان في آخر صلاته مثل أن يتشهد وتقام الصلاة وهو في التشهد أنه يسلم ولا إشكال، أنه يتم الصلاة التي هو فيها. وعرفنا أنه إذا ابتدأ المؤذن بالإقامة فلا يجوز له أن يستفتح صلاة غير هذه الصلاة المكتوبة المنعقدة في المسجد، وسنفصل في هذه المسألة. يبقى السؤال: إذا كان أثناء الصلاة، إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي، وهذا يختلف فيه حال الإنسان، فتارة يكون في حال يغلب على الظن أنه يتم صلاته وينتهي منها قبل أن يركع الإمام الركعة الأولى، فحينئذ لا إشكال أنه يتم صلاته ويدرك الإمام في صلاته. والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة عمل من الأعمال، ولذلك نهى الله عن إبطال العمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فالصلاة عمل، والله يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فنهانا الله عن إبطال العمل، خاصة على مذهب من يقول إن الشروع في النوافل يصيرها فرائض استنادا لظاهر هذه الآية. وبناء على هذا فإننا نقول إذا غلب على ظنك أنك تتم صلاتك قبل أن يركع الإمام وتدرك الإمام في ركعته الأولى فإنك تتم الصلاة التي أنت فيها. وأما بالنسبة لحال غلبة ظنك أنك إن استمريت في هذه الصلاة النافلة أن هذا سيؤدي إلى فوات الركعة أو أنه يؤدي إلى فوات الصلاة كأن يكون الإمام عجلا، فحينئذ يقطع المصلي صلاته النافلة ويدخل في الفرض، لأنه مأمور بمتابعة الإمام ولزوم جماعته، فلا يجوز له أن يشذ وأن يترك هذه الجماعة، ولأنه إذا تعارضت النافلة والفريضة قدمت الفريضة على النافلة. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالأصل أن الفرائض مقدمة على النوافل، ولذلك ينبغي تقديم الفريضة إذا غلب على ظنه أنه تفوته الركعة أو تفوته الصلاة. هذا حاصل ما يقال في مسألة رغيبة الفجر، أنه إذا كان في آخرها وأقيمت الصلاة فلا إشكال أنه يتمها، وأنه إذا كان في أثنائها نظر، فإن غلب على ظنه أنه إن استمر بها يمكنه أن يدرك الإمام قبل ركوعه ويدرك الركعة فحينئذ يتم صلاته ويدرك الإمام. وأما إذا غلب على ظنه أن الصلاة تفوته فإنه يقطعها ويدخل مع الإمام في الفرض الذي أوجب الله عليه. وذهب بعض السلف رحمهم الله إلى التفصيل في مسألة ما إذا أقيمت الصلاة والإنسان في بيته أو في طريقه إلى المسجد، عرفنا حكمه وهو داخل المسجد، هل إذا كان في البيت وأقيمت الصلاة صلاة الفجر هل يصلي الرغيبة ثم يخرج صلاة الفجر، أم أنه يلحق صلاة الفجر ويترك الرغيبة ويقضيها؟ هذه المسألة فيها آثار عن بعض الصحابة، أثر عن بعض الصحابة أنهم خففوا وأنهم وسعوا في أن يصلي الرغيبة بعد الإقامة ويدرك الإمام بعد انتهائه منها. وحكى الإمام ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري وغيرها أيضا من الأئمة هذا القول عن عمر وأبي الدرداء وكذلك عن ابن عباس رضي الله عن الجميع، وهو قول بعض السلف كمكحول الشامي ومجاهد بن جبر، وكذلك أيضا قال به الحسن البصري والحسن بن حيي، وكذلك أيضا حماد بن أبي سليمان، وأيضا يؤثر عن عبد الله بن مسعود في إحدى الرواية عنه، وكذلك عن إبراهيم النخعي في رواية عنه، كلهم يقولون بالتوسعة في أنه يصلي لو كان في بيته فصلى رغيبة الفجر ثم خرج إلى المسجد فالأمر فيه سعة. وذهب بعض الفقهاء وكذلك أيضا عن مالك رحمه الله أنه وسع. وأما داخل المسجد فإذا دخل في المسجد فقال الأوزاعي والثوري إنه يجوز له أن يصلي رغيبة الفجر ولو كان الإمام في الصلاة، وهذا القول مصادم للسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع هذه التفصيلات أنه إذا كان في بيته وكان في طريقه إلى المسجد أنه يترك الصلاة المفروضة ويشتغل بالرغيبة، هذا لا شك أنه مخالف لظاهر قولي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حيث إنه نبه عليه الصلاة والسلام بقوله إلا المكتوبة، أي أنها صلاة مفروضة فينبغي للمسلم أن يسعى إليها وأن يقوم بحقها ويقيم حقوقها ويؤدي حقوقها. فهذا القول يعتذر لمن قال به لعلهم نظروا إلى قوله عليه الصلاة والسلام لا تتركوها ولو طلبتكم الخيل وما ورد من الحث على رغيبة الفجر، لكن هناك أمر ينبغي التنبيه عليه، أن أحاديث الحث والحض التي يكون فيها أسلوب المبالغة لا تعارض الأصول، لأن ما جاء على طريق، ولذلك عند العلماء ما جاء على سبيل الوعيد وما جاء على سبيل المبالغة لا يجري مجرى الأصول ولا يصادم به الأصل، فإن النظر إذا تعارض الأثر، ثم لو تعارض الأثر فوجدنا حديثا يقول لا نصلي وحديثا يقول صلوا، على كل حال فإننا نقول إن العقل والنظر يقوي حديث المنع، لأنه لا يصح الاشتغال بالنوافل على وجه تضيع به الفرائض، ولأن منزلة الفريضة في نصوص الشرع أقوى من منزلة النافلة، فإذا قلنا إنه يشتغل بهذه النافلة لا شك أنه ستضيع الفريضة. الأمر الثالث أن فضائل الفرض أعظم من فضائل النفل، فأصبح لا من جهة كونه مأمورا به ولا من جهة تحصيل الفضائل، أي لو قال قائل إن هاتين الركعتين اختصت بفضائل نقول الفضائل في الفريضة لا تساوى بفضائل النافلة، لأن فضائل الفرائض أعظم من فضائل النوافل، ومن هنا فإنه لا يجوز الاشتغال بالنوافل على وجه تضيع به الفرائض، ومذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وأهل الحديث أنه لا يجوز الشروع في النافلة بعد إقامة الصلاة. يرد الإشكال لو أن شخصا حضرته صلاة مفروضة، مثل أن يدخل لصلاة العصر ثم يتذكر أنه لم يصلي الظهر، أو يكون نائما ثم يستيقظ على قرب وقت صلاة العصر فيتوضأ ويمضي إلى المسجد ثم تقام الصلاة. طبعا إذا كان في بيته فهو مشتغل بفرض، لأنه لا يجب عليه السعي إلى العصر إلا بعد أن تبرأ ذمته من الظهر، لكن الإشكال في المسجد، إذا كان في المسجد وأقيمت عليه الصلاة وتذكر أنه لم يصلي الظهر، أو أنه كان وضوءه أو أنه صلى على غير طهارة، فما الحكم؟ والجواب أنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يمكنه أن يصلي الصلاة الحاضرة مع الإمام بنية الفائتة، وهذا في حالة اتحاد صورة الصلاتين مثل الظهر والعصر، فإذا اتحدت صورة الصلاتين كالرباعية وراء الرباعية فلا إشكال، فحينئذ يدخل وراء الإمام الذي يصلي العصر وهو ينوي الظهر، وهذا منصوص عليه في مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله، وأن اختلاف النية في هذا بين الإمام والمأموم غير مؤثر خلافا للحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. فإذا نوى الظهر يكون حينئذ قاضيا ثم يقيم بعد سلام الإمام ويصلي صلاة العصر، أو يدرك جماعة أخرى تصلي العصر فيصلي معهم العصر، هذا بالنسبة إذا اتحدت صورة الصلاتين. أما إذا اختلفت صورة الصلاتين مثل أن يصلي المغرب وهو على غير طهارة ثم تقام صلاة العشاء ويتذكر أنه كان محدثا في صلاة المغرب، فحينئذ المغرب ثلاثية والعشاء رباعية، فما الحكم؟ أو يتذكر صلاة الفجر أنه لم يصلي الفجر أو أنه كان على غير طهارة وأقيمت صلاة الظهر، فما الحكم؟ هو بالخيار من حيث الأصل فإنه يصلي صلاة الظهر نافلة، ثم بعد أن ينتهي من صلاة الظهر، لا تصور يا أخي لا تصور، ما يجوز التصوير أصلحك الله، ثم إذا انتهت الصلاة يقيم لصلاة الفجر ثم يصلي بعدها الظهر، هذا هو الأفضل والأكمل وهو الأصل، أنه إذا فعل ذلك فلا إشكال، لأنه لا يمكن أن يدخل بنية الفجر وراء الظهر. وقول بعضهم إنه يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يدرك الإمام في الركعتين الثانية، هذا قول ضعيف، وجمهور العلماء على خلافه. ووجه ضعفه أنهم يقيسون هذه المسألة على مسألة صلاة الخوف، وصلاة الخوف صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى ركعتين، فلما جلس للتشهد سلمت ثم قامت في نحر العدو، ثم جاءت الطائفة الثانية وأدركت النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثالثة، لم يسلم عليه الصلاة والسلام، قام للثالثة، ولما قام للثالثة سلمت الطائفة الأولى. وهذه إحدى الصور 18 المشهورة في صلاة الخوف. فلما قام للثالثة وثبت قائما عليه الصلاة والسلام، جاءت الطائفة الثانية فصلى بهم ركعتين، فكملت للنبي صلى الله عليه وسلم 4، وللطائفة لكل طائفة ركعتان. هذا الوجه قاسوه على صلاة الخوف، وهذا ضعيف، لأن القاعدة في القياس أنه لا يصح القياس على ما خرج عن سنن القياس، لأن صلاة الخوف خارج عن سنن القياس، وما خرج عن سنن القياس وغيره عليه لا ينقاس. هذه صورة خاصة، ولذلك لا يصح فيها القياس. والعبادات في مثل هذه المواطن لا يصح فيها القياس. الدليل الأقوى للجمهور على أنه لا يجوز هذا الفعل، نحن نجيب عن دليلهم، لكن الدليل الذي يدل على عدم جواز هذه المسألة أن النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة بأنه لا يجوز أن يخالف المأموم إماما، خاصة بالأفعال الظاهرة. ومن ذلك قول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا لم يأتم بالإمام، لأنه قطع صلاته وخرج عن الإمام من دون عذر، إنما يقطع من كان عنده عذر، وهذا لا عذر له. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تختلفوا عليه، وهذا خالف الإمام فخرج من صلاته قبل تسليم إمام. الأمر الثالث أن الجماعة لا تنعقد إذا سلم المأموم قبل إمامه، وهذا أمر متفق عليه أنه إذا سبق المأموم إمامه بالسلام بطلت الجماعة، وهذا قد سبق مأموم سبق إمامه بالسلام. وبناء على ذلك فإن ما يفعله البعض من ثم لو تأمل طالب العلم ما ذكره العلماء من أن الشريعة حرصت في صلاة الجماعة على عدم الشذوذ، فقه هذه المسألة كله هو لزوم جماعة المسلمين وعدم الشذوذ. ولذلك أمر إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، نهي أن تكون هناك صلاة ثانية. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان في أول الإسلام إذا جاء المسبوق يبدأ بقضاء ما فاته ثم يدخل مع الإمام ويلحق الإمام فيما بقي، فأصبح الأمر على العكس أنه يلزمه أن يدخل مع الإمام على حالته، ثم بعد ذلك يقضي ما فاته حتى لا يشذ عن الإمام في اختلاف صورة الصلاة. وأمر من صلى خارج المسجد ثم دخل أن يدخل مع الجماعة، وقال صلى الله عليه وسلم في الرجل لما رآه، كما في الصحيح من حديث عمران بن حصين في صلاة الفجر لما رآه لم يصلي قال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ ألست بمسلم؟ فجعل الجماعة كالحرمة، إذا انعقدت في المسجد أو انعقدت وقام الناس ليصلوا معهم فلا شذوذ، لا يشذ الإنسان عنها. ولذلك يتحمل الإمام عن المأموم سهوة، لو فاتت الإنسان مثلا التسميع وواجب من واجبات الصلاة، فاته التحميد وراء الإمام، أو فاته التكبير أو فاته التسبيح من واجبات الصلاة، فإنه لا يسجد سجود السهو، لأن الإمام يحمل عنه، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: الإمام الضامن، والضامن والضمين هو الحميل الذي يتحمل عن غيره. فأصبحت الجماعة مثل قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا. فدل على أن من أدرك الإمام على حال ينبغي أن يصلي معه حتى يتم الصلاة، فإذا شذ عنه، وهذا تجده حتى أمر يزعج حينما ترى أنهم يسلمون والإمام في قائم للركعة الثالثة من المغرب ثم يكبرون وراءه، وهذا ما كنا نعرفه في مساجدنا، أمر عن حدث بعض علماء المتأخرين أفتى به، وإلا كنا في الأزمنة القديمة لا نعرف هذا. الاعتداد بالجماعة ولزوم الجماعة شيء فطر عليه المسلم، أنه يلزم. ولذلك حتى أن بعض الشافعية في هذا القول ضعفه وقال إنه على خلاف الأصل، لأن الأصل لا يقاس على صلاة الخوف، فهذه الفتوى وهذا القول مبني على القياس على صلاة الخوف، وهو معارض للأصل في الجماعة، معارض لظاهر السنة الصريحة بلزوم الإمام وعدم مخالفته، معارض لأصول عامة في لزوم المأموم متابعته لإمامه وعدم مخالفته، في لزوم إلزام المأموم بمتابعة الإمام وعدم مخالفته. وبناء على ذلك فإنه إذا حضرت الصلاة وكان قد تذكر أنه لم يصلي صلاة قبلها فإنه يدخل وراء الإمام نافلة إذا اختلفت صورة الصلاتين، ثم إذا انتهى الإمام من الصلاة أقام فقضى ما فاته وصلى الحاضرة. هذا هو الذي يقوى وهو مذهب جمهور العلماء. من حيث الأصل لا يجوز له أن يصلي العصر وذمته مشغولة بالظهر، لأنه لا يصح فعل صلاة الظهر إلا بعد أن تبرأ ذمته من الفجر، ولا يصح أن يصلي العصر إلا بعد أن تبرأ ذمته من الظهر، ولذلك يخاطبه الله بالعصر بعد أن يؤدي الظهر. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذا التوقيت والتأقيت والتحديد الشرعي أنه لا يصلي صلاة قبل أن تبرأ ذمته من التي قبلها. وقد بينا هذا في حديث الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات لم يشتغل بصلاة المغرب الحاضرة، وإنما ابتدأ بالصلوات الفائتة، ففي إحدى الأيام فاتته الظهر والعصر والمغرب فصلى عليه الصلاة والسلام الفائتة قبل الحاضرة، وهذا يدل على أنه لا يجوز الاشتغال بصلاة ما لم تبرأ الذمة بالتي من التي قبلها. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. هذا مذهب جمهور العلماء وهو الأفضل والأكمل في القضاء، أنه يؤخر قضاء رغيبة الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس صلاهما. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعمر فإذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان فيوشك أن يسجد لها، ثم إذا طلعت فصلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة. فهذا هو الأصل في النوافل، أنها تصلى بعد طلوع الشمس. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من الأحاديث النهي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد صلاة الصبح. قال عبد الله بن عباس كما في الصحيحين عنه رضي الله عنهما شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. فهذا هو الأفضل والأكمل، أنه لا يصلي الرغيبة ولا يقضيها إلا بعد طلوع الشمس. وهذا مذهب عبد الله بن عمر فيه دليل لجمهور العلماء على أن من فاتته الرغيبة وكان قد صلى الصبح أنه يشرع له أن يقضيها، لأن عبد الله بن عمر قضاها، وهذا يدل على أنه لا بأس بقضاء رغيبة الفجر إذا كان قد صلى الصبح، وهو محل الخلاف بين الحنفية. الحنفية والجمهور يقولون بمشروعية قضاء رغيبة الفجر إذا فاتت مع صلاة الصبح، لأنه يصلي الصلاة ونافلتها كما قدمنا. وعند الجمهور لا فرق بين أن يفوت تفوته الرغيبة مع الفريضة أو تفوته الرغيبة وحدها، فيشرع له القضاء في كل، وهذا هو الأقوى. وأثر ابن عمر الذي معنا يدل على أنه من هدي الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد رحمه الله أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. هو أحد فقهاء المدينة السبعة، أنه صنع مثل ما صنع القاسم محمد بن أبي بكر الصديق العالم الجليل الإمام، وهذا يدل على أنه كان أمرا معروفا عند السلف رحمه الله من الصحابة والتابعين. الأول صحابي وهو من أجلاء الصحابة ومن أئمة الفتوى وهو عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، والثاني تابعي وهو من أجلاء التابعين وعلمائهم قاسم محمد بن أبي بكر الصديق. نعم. قال رحمه الله فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بفضل صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة هي صلاة الرجل مع الرجل، فالإثنان فأكثر جماعة، بمعنى أنه إذا صلى مع الإمام واحد انعقدت الجماعة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال لمالك ومن معه: إذا حضرت الصلاة فأذنا وليأمكما أكبركما. فقال ليأمكما، فخاطب اثنين، فدل على أن الاثنين إذا صليا انعقدت الجماعة. وظاهر السنة أنها تنعقد إذا كان الذي مع الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، مثل أن يصلي مع زوجه، وإذا صلت الزوجة أو الأخت أو البنت أو المرأة فإنها لا تقف بجوار الرجل، وهذا يخطئ فيه البعض، ونشاهد البعض خاصة في الطرقات في السفر يوقف زوجته بجواره، وهذا خلاف السنة ولم يقل به أحد من أهل العلم. لأن حديث أنس بن مالك في الصحيحين رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، الحديث قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. فهذا يدل على أن المرأة لا تساوي الصبيان فضلا عن الرجال، ولذلك هذه السنة: كان الرجال وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصبيان، ثم النساء، طلبا للستر وبعدا للفتنة. ولذلك السنة أن الجماعة تنعقد بواحد مع الإمام سواء كان رجلا أو امرأة، ويجوز للمرأة أن تصلي مع المرأة. في أصح قولي العلماء أن الجماعة تنعقد للنساء، ويجوز أن تكون المرأة إماما لمثلها وهن النساء، أما الرجال فإنها لا تأم. قال صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فهي خاصة بالذكور. والسنة في انعقاد الجماعة أنها تكون بالواحد إذا كان بالغا، لكن لو كان صبيا مميزا فإنه تنعقد به الجماعة. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كما في الصحيحين، قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع، أي توضأت للصلاة، وقمت عن يساره فأدارني عن يمينه. فدل على أن الجماعة تنعقد بالصبي المميز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصغار: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فتنعقد الجماعة بالصبي المميز. وإذا قلنا أنها تنعقد بالصبي المميز، فائدة هذه المسألة أننا لو قلنا إنها لا تنعقد وجاء رجل بالغ وليس هناك إلا صبي مميز عمره 7 سنين أو 8 سنين لم يبلغ، فإنهما لا يقفان بجوار الإمام إذا قلنا أنها تنعقد بالصبي المميز، فيرجع البالغ مع الصبي المميز خلف الإمام. أما إذا قلنا إن الصبي المميز يشرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس للتعليم والترويض وليس للجماعة، فحينئذ يقف البالغ بجوار الإمام ويقف بجانبه الصبي المميز. والصحيح أن الصبي المميز يقف وراء الإمام، ولذلك قال أنس: فصففت أنا واليتيم وراءه. وكلاهما دون التمييز، لم يبلغ الحنث. وهذا من حيث الأصل هو عند العلماء أن الجماعة تنعقد مع الواحد، وبوب له الإمام البخاري وترجم له أن الاثنين جماعة، باب الاثنان جماعة، فتنعقد الجماعة بواحد مع الإمام لقول عليه الصلاة والسلام: وليؤمكما فقوله ولي أمكما أكبركما، يأمكما من الإمامة، والإمامة هي صلاة الجماعة، فدل على ما ذكرناه. وصلاة الجماعة تقابلها صلاة الفذ، ووردت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفضيل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده وهو الفذ، ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتنى أئمة الحديث رحمه الله بالترجمة لهذه المسألة. ثم بيان فضل الجماعة، أن هذه الصلاة التي شرعها الله للمسلمين فيها من الفضائل والنوائل والخير العظيم والنفع العميم ما لم يخطر للمسلمين على بال من خير الدين والدنيا والآخرة. هذه الصلاة التي لو تحدث الإنسان عما فيها من مقاصد الشريعة العظيمة الأساسية ومقاصدها الفرعية لطال الحديث عن ذلك، خاصة وأنها تشتمل على قوة هذا الدين سواء على مستوى الجماعة أو على مستوى الأفراد. ولن تجد أحدا يحافظ على هذه الصلاة ويقوم بحقها وحقوقها إلا وجدته أسعد الناس، لأنه ليس في الدين شيء أعظم بعد التوحيد، توحيد الله عز وجل، من الصلاة المفروضة. وليس هناك أداء لهذه الصلاة وقياما بحقها مثل أن يقوم الإنسان بذلك بأدائها مع الجماعة. فأكمل ما تؤدى الصلاة وأفضل ما تؤدى الصلاة إذا صليت مع الجماعة، ولن تجد أحدا محافظا على هذه الصلاة مع الجماعة فيكثر من الخطأ إلى المساجد ولا يفرط فيها ويشهدها من أولها، وإذا أراد الله أن يتمم له الفضل جعله من المرابطين الذين ينتظرون الصلاة بعد الصلاة، إلا وجدت أمر دينه ودنياه وآخرته على أتم وأكمل ما يكون. فتجد فيها من حيث الأصل أن الله شرعها قوة لهذا الدين، فلا يستطيع الشيطان أن يأخذ العبد وينفرد به ويؤذيه في دينه بالوساوس والخطرات مثل من تجده متخلفا عن الصلاة مع الجماعة تاركا لها، فهذا تجده بشر حال، كثير الشكوى، كثير الهم، كثير الغم، ضعيفا في استقامته، كثير الوساوس، كثير الخطرات. ولكن لن تجد أحدا يجاهد نفسه ويقيمها على هذه السنة العظيمة أن يؤدي هذه الصلاة كما أمر الله مع الجماعة إلا وجدته على أجمل الأحوال وأكملها. فأول هذه الصلاة صلاة الفجر، إذا صلاها الإنسان في جماعة كأنما قام الليل كله، وإذا صلى الفجر في جماعة أصبح طيب النفس نشيطا، وإذا صلاها في جماعة انشرح صدره بسماع القرآن، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولن تجد يوما أسعد من اليوم الذي تصلي فيه الفجر مع الجماعة، خاصة إذا بكرت قبل الأذان وحرصت على الأذكار واستفتاح اليوم بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حرصت كل الحرص على الصفوف الأول، على الصف الأول، ثم حرصت كل الحرص على سماع القرآن والتأثر به والاتعاظ به. فإذا قرأ الإمام في صلاة الفجر أو في أي صلاة جهرية حرصت على أن تسمع هذه الآيات ولسان حالك كأن الله يخاطبك فيأمرك وينهاك ويزجرك ويعدك بالخير فتفرح، ويخوفك ويهددك بالآخرة فتحزن وتترح وتحمل نفسك على طاعته ومحبته ومرضاته. فأسعد الناس في هذه الصلاة من كان على هذه الصفة الكاملة، أن يصلي الصلاة على أتم وجوهها، أن يحرص على أن لا يؤذن بالصلاة إلا وهو في المسجد، أن لا يؤذن للصلاة إلا وهو في المسجد. قال ابن مسعود وإن من سنن الهدى إنها من سنن الهدى. فأهل الهداية الذين تمت هدايتهم وكملت هدايتهم هم الذين كملت صلاتهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يتدرج الإنسان إلى كمالات الصلاة وعلو شأنها وعزتها وكرامتها إذا جاهد في أقل مراتبها. يبدأ بالمجاهدة في شهود الصلاة مع الجماعة، ثم بعد ذلك لا تفوته ركعة فيحرص على أن يدرك الصلاة تامة، ثم يرتقي إلى مرتبة حتى يصل إلى درجة أن لا تقام الصلاة إلا وهو في المسجد، ثم يجاهد نفسه فيحرص على أن لا يؤذن للصلاة إلا وهو في المسجد، ثم يحرص على أنه لا يصلي وراء ظهر إنسان أن يكون في الصف الأول، ثم إذا أراد الله أن يرفع درجته لن يقرأ الإمام آية إلا وقرت في قلبه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وما حل بالمسلمين من البلاء والفجائع والقوارع والمصائب والمتاعب والنكبات إلا بهذه الصلاة، فإنها إذا صعدت إلى السماء وعليها نور قد حفظ العبد حقها وحقوقها وأداها على الوجه الذي يرضي الله، وصعدت إلى السماء ففتحت لها أبواب السماوات حتى تنتهي إلى ما شاء الله فتشفع لصاحبها وتقول حفظك الله كما حفظتني. فالصلاة مع الجماعة قوة للإنسان في استقامته، قوة للأمة. ولذلك تجد البعض قد ينظر إلى غير المسلمين في ترتيبهم لأمورهم وشؤونهم وأحوالهم، ومثل هؤلاء الحقيقة حينما ينظرون إلى الذين بيّن الله عز وجل أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لو أنهم كانوا يعقلون لأدركوا حقائق الأمور. والله لو أن هؤلاء يعلمون ما الذي يجري في نفوس الذين كفروا وهم يرون المسلمين قائمين منصتين لإمامهم راكعين بركوعه ساجدين بسجوده، كيف يكون وقع هذا الانضباط وهذه الصلاة المباركة أنا هذه الأمة، كيف يكون وقع في نفوس غير المسلمين؟ لعلم من هو الأحق والأجدر بأن يفتخر. هذه الأمة أعطاها الله الخير الكثير فلم تحتج إلى أحد، وفضلها الله عز وجل على الأمم. فالذي يترك تفضيل الله عز وجل ويلتفت يمنه ويسره إلى ما يصنعه أهل الدنيا في سياراتهم ودنياهم وتجاراتهم وبيعهم، هذا مسكين. هذا ينظر إلى هذه الصلاة العظيمة، الصلاة مع الجماعة، كيف يخرج المسلمون لها نساء ورجالا شبابا وشيبا وأطفالا، كيف ينظر غير المسلم ويقول هؤلاء القوم عندهم في ساعة معينة يصيح صائح فيجتمعون كلهم، يصيح عليهم وهم نائمون يقومون، يصيح عليهم وهم في تجارتهم يتركون ويقدمون إلى المساجد. ما تدري كيف ينظر غير المسلم وهو يرى أفواج المسلمين مقبلين على المساجد، ما تدري ما وقع هذه الصلاة مع الجماعة حينما ينظر غير المسلم وهو يرى المسلمين على اختلاف أعمارهم، يرى أطفال المسلمين الصغار يأتون إلى الماء فيغسلون، كيف الترتيب البديع الجميل لعبادة الصلاة في طهارتها ووضوئها، كيف خرج المسلمون إلى صلاة الجمع والجماعات بأحسن الأحوال وأجملها متأسين مقتدين بنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه بعمل له تاريخ وجذور يمتد إلى أكثر من 14 قرن، ما تغير ما تبدل، يعرفه الصغير كأنه اليوم خرج من مشكاة النبوة. الله أكبر عزة، لكن لمن اعتز بالدين؟ فالمسلم حينما ينظر إلى هذه الصلاة، صلاة الجماعة، لها فضل عظيم على الأمة أفرادا وجماعة، وفيها الخير العظيم والفضل العميم. وأسعد الناس في هذه الصلاة من كان أقرب إلى الله فيها، يخرج من بيته إذا خرج وليس في قلبه إلا الله، ويخرج من بيته وقد رمى الدنيا وراء ظهره، ويخرج من بيته وعمله وسوقه وتجارته وقد يترك الألوف، ولكنه يتركها بعزة وقناعة ويقين أن ما أقبل عليه أعظم وأسمى وأسنى من الذي تركه وراء ظهره. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أموال الدنيا كلها بل كل ما على الدنيا هذه ما يأتي موضع صوت الإنسان من الجنة. فما بالك إذا كان هذا الموضع من الصوت قد لا يساوي نافلة، قد لا يساوي سبحان الله والحمد لله في أجلها وثوابها وهي غراس الجنة، فكيف بصلاة مفروضة؟ فهذه الصلاة حينما يرمي المسلم الدنيا وراء ظهره ويقبل على الله لتجارته مع الله في هذه الصلاة التي يتأمل ما معناها، ما اسمها؟ الصلاة، الصلة بينه وبين ملك الملوك وجبار السماوات الأرض وإله الأولين والآخرين، حتى إذا دخل المسجد تبددت همومه وغمومه. أكثر الناس همّا في الدنيا وأعظمهم همّا في الدنيا، إذا كان أعظم المسلمين همّا لو تأتي بأكثر المسلمين همّا وغمّا وقل له أخرج إلى صلاة مع الجماعة، والله بمجرد أن يخرج وهو مخلص لله، وهذا الأساس والشرط، يريد مرضاة الله كما قال صلى الله عليه وسلم لم يخرجه إلا الصلاة، ما يخرج حظوظ الدنيا ولا رياء ولا سمعة، بمجرد أن يقف على باب المسجد تتبدد عنه همومه ولو كان يحمل هموم الدنيا كلها. ولذلك المسلم يحرص كل الحرص على هذه الصلاة حينما يعرف حقها وحقوقها، ويعرف أنه حينما يمضي إلى المسجد ليس له فضل على ربه، بل الله هو الذي تفضل عليه وأكرمه بهذه العبادة واختاره. يخرج الناس جماعة وفرادا والله اختارهم من فوق سبع سماوات. ينام غيرك فيوقظك ربك. إذا خرجت لصلاة الفجر لا تتمالك أن تبكي وتقول يا رب ما هذا الفضل، غيري نائم وأيقظتني، غيري لاهي ونبهتني، يا رب أي فضل. من يصلي صلاة الجماعة وهو يحس أنه يتخذها صلة بينه وبين الله فقد أفلح وأنجح وفاز فوزا عظيما. ولذلك حرص السلف الصالح رحمهم الله على الصلاة مع الجماعة، وكانوا أسبق ما يكونون إليها. أثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه ما أذن، وليس ما أقيم، ما أذن للصلاة 20 سنة إلا وهو في المسجد. وأثر عنه أنه مضت عليه 30 سنة ما صلى وراء ظهر إنسان، أي أنه لا يصلي إلا في الصف الأول. وهذه فضائل ونوائل، صلى الله بعزته وجلاله أن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا وأن يرزقنا المحافظة عليها وأن يسر لنا ذلك بإخلاص لا رياء ولا سمعة، وهو على كل شيء قدير. ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في فضل صلاة الجماعة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. هذا الحديث اشتمل على بيان فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ والذي يصلي وحده، ناسب أن يذكره المصنف في هذا الباب. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وكلهم عامة، من روى هذا الحديث كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله كلهم ذكروا 25 إلا عبد الله بن عمر فإنه ذكر 27. وهناك طريقان أشار إليهم الحافظ وغيره بال25، إحداهما ضعيفة عن عبد الله بن عمر والثانية شاذة. ورواية ال25 وال27 تارة تأتي بدون تمييز، بدون ذكر درجة ولا المميز، وتارة تأتي بالتمييز، والتمييز جاء بلفظ الدرجة والضعف والجزء والصلاة كما في حديث أنس. هذا بالنسبة للوارد 27 درجة و25 ضعفا كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وذكر الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله أن هذا الظاهر استظهر أنه من تصرف الرواة للعلماء في هذا الاختلاف، أن الدرجة والجزء والضعف أن هذا من تصرف الرواة، ثم اختلف العلماء في رواية 27 و25. من أهل العلم من قال لا تعارض بين 25 و27، وهؤلاء الذين يقولون لا تعارض أجابوا عن الاختلاف. منهم من قال إن هذا من باب مفهوم العدد وهو ضعيف، خاصة على مذهب من يقول من الأصوليين إن مفهوم العدد ضعيف. ومفهوم العدد أنك إذا قلت 25 تنفي الزيادة عن 25، فإذا قلت 25 لا مفهوم لها إذن 27 لا تعارض 25 وتعتبر داخلة تحت 27. الوجه الثاني في نفي التعارض أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أنها 25، ثم أوحي إليه بزيادة فضل من الله عز وجل وأنها 27، وحينئذ تكون الروايتان لا تعارض بينها، لأن الأولى منسوخة والثانية ناسخة، وأن الذي استقر هو 27. ويشكل على هذا الوجه أن فيه أنه مبني على النسخ ويحتاج إلى تاريخ، ولا تاريخ يثبت تأخر رواية 27 على رواية 25. ومن هنا سلك العلماء مسالك في الجمع ما بين رواية 25 ورواية 27، فقال بعض العلماء إن رواية 25 و27 مبنية على اختلاف الصلاة مع الجماعة في البعد والقرب من المسجد، فمن كان بيته قريبا من المسجد فله 25، ومن كان بيته بعيدا عن المسجد فله 27، فذكر أقصى ما يكون به وهو البعد وأقل ما يكون في حال القرب. وهذا القول يقوى بحديث أبي هريرة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا خرج إلى المسجد، فجاءت جملة وذلك أشبه بالتعليل، أنه إذا خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة وخطوة، خطوة وخطوة، خطوة ما بين القدمين والخطوة الواحدة المرة الواحدة، إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا يدل على أن التضعيف مبني على مشقة الذهاب إلى المسجد. قالوا والسنة، لكن في نفس الحديث ما يدل على ضعف هذا القول، لأن الحديث يقول 25 ضعفا، وهم يقولون 27 لمن كان بعيدا، ويجيب البعض بأن هذا ذكر على أقل ما يكون وهو أقرب من يكون إلى المسجد. فالحديث فيه إشارة إلى أن التضعيف مبني على المشقة في الذهاب إلى الصلاة، وأكدوا هذا بأن السنة دلت على أن السعي إلى المسجد والذهاب إليه يشتمل على فضائل عظيمة، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الصحيح: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. قالوا: فدل على أن كثرة الخطى إلى المساجد لها شأن عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فهذا يدل على أن السعي إلى المسجد، أنهم أرادوا أن يتحولوا جوار المسجد فأمرهم أن يبقوا، وكانوا جهة القبلتين فأمرهم أن يبقوا مع بعدهم عن المسجد، فدل على فضل البعد عن المسجد، وأن من يشهد الصلاة مع الجماعة من مكان بعيد أن له فضلا. هذا هو الوجه الأول، أن 27 لمن كان بعيدا عن المسجد، و25 درجة لمن كان قريبا من المسجد. الوجه الثاني أن رواية 27 مبنية لمن يصلي الجماعة في المسجد، و25 درجة لمن يصلي الجماعة في غير المسجد، لأن الجماعة قد تقع في المسجد وقد تقع في غير المسجد. فجماعة المسجد، من يذهب إلى جماعة المسجد فله 27 درجة، لكنه لو صلى في بيته مع زوجه جماعة فله 25، فيكون الاختلاف اختلاف التنوع في صلاة الجماعة. والأول اختلاف الحال في الذهاب إلى الجماعة وحضورها. الوجه الثالث أن رواية 27 لمن كان في جماعة أكثر عددا، ورواية 25 لمن كان في جماعة أقل عددا. وهذا له أصل في السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، وما كان أكثر فهو أزكى. قالوا فدل على أن الجماعة إذا كانت أكثر عددا كانت أكثر أجرا، وقوله أزكى لأن الزكاة هي النمو، ومعناه أن الأجر أعظم. وبناء على ذلك من صلى في جماعة كثيرة العدد فله 27، ومن صلى في جماعة قليلة العدد فله 25. الوجه الخامس أن هذا الاختلاف راجع إلى نوعية الصلاة. فصلاة العشاء والفجر جماعة ب27، وغيرها من الصلوات ب25، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمر هاتين الصلاتين وقال إنهما أثقل الصلاة على المنافقين. فالمشقة في صلاة العشاء وصلاة الفجر أعظم من المشقة في غير العشاء والفجر، فيكون التفضيل بين جماعة العشاء والفجر من جهة دون بقية الصلوات. فإن صلاة العشاء خاصة في القديم كان الرجل إذا جاء المغرب يكون منهكا ولا يستطيع أن يصبر، ولذلك عظم أجر انتظار صلاة الفجر صلاة العشاء، وعظم أجر تأخيره عظم أجر تأخيرها. فقالوا إن صلاة العشاء فيها امتحان وابتلاء، فإذا صلاها مع الجماعة فهي ب27، وهكذا الفجر لأنها تكون في حال النوم ولا يخرج من بيته ليشهد الصلاة مع الجماعة ويترك نومه وراحته ودعا إلا إذا كان مؤمنا بالله واليوم الآخر. ومن هنا قالوا 27 في صلاة العشاء والفجر، وأما بقية الصلوات ب25 لأن المشقة أعظم في هاتين الصلاتين. ومنهم من قال الظهر والعصر، العصر والفجر، العصر والفجر وهما ب27، أما العصر فلأنها الصلاة الوسطى وهي أفضل الصلوات، وأما الفجر فلعظيم الامتحان فيها. ومن هنا قالوا 27 للفجر والعصر و25 لغيرهما. وقال بعض العلماء وهو الوجه السابع أن 27 للصلاة الجهرية، الجماعة إذا كانت بصلاة جهرية، و25 للصلاة إذا كانت سرية. قالوا لأن الصلاة الجهرية فيها إنصات للإمام وتأثر بالتلاوة وانتفاع بالذكر، ولذلك تزيد بدرجتين على صلاة السر. ومن هنا جاء الحديث مختلفا، فبرواية 27 و25 لاختلاف الصلاة الجهرية عن الصلاة السرية. فالجماعة في صلاة الفجر والمغرب والعشاء 27، وفي صلاة الظهر والعصر 25. هذا هو أشهر ما قيل في الجمع بين رواية 25 و27. وعلى كل حال الأمر محتمل، وظاهر الحديث في أن الإنسان في خروجه إلى الصلاة كما في قوله عليه الصلاة والسلام وذلك، هذه جملة تعليلية، وكما ذكر الأئمة ومنهم السفاريني وغيره في شرح حديث 27 حديث أبي هريرة 25 أن هذا الأمر من معقول المعنى، يعني يسوغ فيه الاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين علته، ولما قال صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك جملة تعليلية، كأنه يقول من أجل أنه إذا توضأ فأصبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر في فضل الصلاة مع الجماعة، هناك أمران: الأمر الأول فضل الصلاة مع الجماعة، والأمر الثاني حكم الصلاة مع الجماعة. فإدراك فضيلة الصلاة مع الجماعة يدركه الإنسان بالخروج، فمن خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم، وأتى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من صلى. ولذلك جاء في حديث أنس رضي الله عنه ما يدل على ذلك، أنه إذا عمد الإنسان إلى المسجد ووجد أهله قد صلوا كتب له مثل أجرهم. وهذا يقوي حديث أبي هريرة لأنه قد خرج، والفضائل موجودة مترتبة على الخروج، وبناء على ذلك وحصل هذا كله فسعى إلى الصلاة، ما لم يكن هناك تفريط أو تأخير، هذا أمر آخر مقصود. ولذلك بعض العلماء يرى أن رواية 27 لمن أدرك الصلاة من أولها، و25 لمن أدرك الصلاة في أثنائها، أنه إذا أدرك الصلاة من أولها له 27، لأن صلاة الجماعة يختلف الناس فيها، فمنهم من يدركها من أولها ومنهم من يدركها في أثنائها، فهذا إدراك الفضل. أما إدراك الحكم فإنه لا يدرك حكم الجماعة إلا إذا أدرك الركعة الأخيرة، فمن أدرك الركوع من الركعة الأخيرة فقد أدرك الجماعة. أما إذا لم يدرك هذا الركوع وأدرك الإمام بعد الرفع من الركوع، أو أدرك الإمام في السجود الأخير، السجدة الأخيرة أو قبل الأخيرة أو في التشهد الأخير أو وقبل السلام وسلم الإمام ثم قام يتم، فهذا أدرك الفضيلة ولم يدرك الحكم. ويظهر هذا جليا في صلاة الجمعة، فمن أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من الجمعة فإنه يقضي ركعة واحدة لأنه أدرك حكم الجمعة وأدرك فضلها بالسعي. وأما لو أنه أدرك الإمام بعد رفعه لرأسه من الركوع الأخير من صلاة الجمعة فإنه يتم الصلاة ظهرا، يتم 4 ركعات. فإذا هناك فرق بين إدراك فضيلة الجماعة وحكم الجماعة، فهذه الفضائل مبنية على السعي والمضي والخروج. ومن فوائد هذا أنه لو دخل رجل وراء الإمام، فجئت والإمام مثلا بعد الرفع من الركوع، أو جئت والإمام في السجدة الأخيرة أو السجدة قبل الأخيرة أو في التشهد ومعك شخص آخر، البعض أصلحهم الله، وهذا قول مخالف لما هو معلوم عند أئمة السلف ودواوين العلم وقد سبق التنبيه عليه وهو تابع لمسألتنا، يقول انفرد واترك الإمام يسلم ثم اعقد الجماعة، وهذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما أدركتم فصلوا، فأمر كل من دخل المسجد أن يدخل مع الإمام وأن لا يشد عنه. قال ما أدركتم، أي شيء أدركتموه فصلوه، ومن أدرك التشهد الأخير فقد أدرك من الصلاة. الأمر الثاني أنه إذا دخل مع الإمام في هذا التشهد فقد أدرك فضيلة الوقت للجماعة الأولى لأنه يدرك الفضل، وحينئذ الفضل الوقت ما بين الجماعة الأولى وما بين الجماعة الثانية كما بين السماء والأرض، لأن الوقت له فضيلة. وإدراك أول الوقت، ما سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة على وقتها، فالصلاة على أول الوقت أفضل من الصلاة بعدها، فالجماعة التي تدرك الوقت الأول أفضل من الجماعة التي تدرك الوقت الثاني إلا في صلاة العشاء. في هذه الحالة لا يجوز لأحد أن يشذ وينتظر تسليم الإمام لأنه قد خالف السنة، وهذا اجتهاد في مقابل النص. الأمر الثاني أنهم يقولون يعقد جماعة وتفوت الجماعة، ما تفوته الجماعة، لأنه إذا سلم الإمام يقوم الأول ويكبر فيكبر الثاني معه ويعقدان الجماعة، لأنهما في حكم المنفرد وليس في حكم المأموم. ومن هنا يجوز لكل منهما لأحدهما أن يأتم بالآخر ما دام أنهما لم يدرك الركعة الأخيرة، فهما في حكم المنفرد، وقد أدرك فضيلة الجماعة ولم يدرك حكم الجماعة. فهذه المسائل كلها مبنية على التفصيل في السنة، أن السنة فرقت ما بين الفضائل وما بين الحكم. وحتى أئمة السلف في فتاويهم، ولذلك لما قال بعض الصحابة ومذهب الصحابة أن من أدرك الركعة الأخيرة من الجمعة أنه يصلي لها ركعة، فبين أنه قد أدرك الحكم للجمعة. وأن من خرج إلى المسجد كما دلت السنة ووجد أهله قد صلوا أنه يكتب له أجر من في المسجد دل على أنه أدرك الفضل، فدل على الفرق ما بين الفضل وما بين الحكم. وعليه فإنه إذا دخل الإنسان والإمام في التشهد يدخل مع الجماعة الأولى ولا يخالف الجماعة ولا يشذ، ثم إذا سلم الإمام يأتم أحدهما بالآخر، ولا بأس بذلك ولا حرج، أنهما لم يدركا الجماعة فلا يأخذان حكم الإتمام، بمعنى أن المأموم لا يصير إماما، أما وقد أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع فليس بمأموم تلزمه الجماعة الأولى وإنما هو منفرد. نعم. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. قوله من صلاة أحدكم وحده، هذا يفسر قوله أفضل من صلاة الفذ، فالفذ هو الرجل وحده، وذهب بعض العلماء في قوله من صلاة الرجل وحده، لأن المميز هو الصلاة، وأن التفضيل من جهة الصلوات، وبينا وجه ذلك، والصحيح أنه راجع إلى ما يكون في صلاة الجماعة من العناء والمشقة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه من الحديث العظيمة التي بيّنت فضل صلاة الجماعة وعظم أمرها، وهو من الأدلة القوية التي تدل على وجوب الصلاة مع الجماعة، ولذلك يعتني العلماء رحمهم الله بذكره في باب فضل الجماعة. واشتمل هذا الحديث على جمل فيها تخويف وتهديد لترك الصلاة مع الجماعة، وأن هذا من شأن أهل النفاق. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، قسم بالله عز وجل، وهذا من عادته عليه الصلاة والسلام، وهو سبحانه مالك النفوس، خالق النفوس ومالكها ومصرفها ومدبر شؤونها وأمورها جل جلاله وتقدست أسماؤه، وهو الذي يتوفاها وهو الذي ينشرها في هذه الدنيا، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها والعياذ بالله. والذي نفسي بيده قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بربه، وفيه دليل على الانكسار والذلة، وهو مقام العبودية، فهو عليه الصلاة والسلام مع أنه نبي الله ورسول الله ومكانته العظيمة في دين الله وشرع الله، إلا أنه عبد ذليل بين يدي الله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. فهو عليه الصلاة والسلام يتذلل لربه ويبين أنه لا يملك لنفسه شيئا، فيقول: والذي نفسي بيده. ينبه هذه الأمة على أن لله حقا لا ينبغي أن يصرف لغيره، وأن للمخلوق حقا لا ينبغي أن يجاوزه، فلا يغلى في المخلوق ويعطى صفات الخالق من علم الغيب والتصرف في الكون ونحو ذلك مما يقوله من ضل عن السبيل والعياذ بالله، كما أطرت النصارى نبيهم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أن تغلو فيه كما غلت النصارى، فأقسم بهذا القسم ليبين للأمة من هو، أنه العبد الذليل بين هذا الرب الجليل سبحانه وتعالى، والذي نفسي بيده، ما أنا إلا عبد، نفسي بيد الله، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، والذي نفسي بيده قسم. وعادة العرب أنها لا تقسم إلا في الأمر العظيم. لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، أكد الأمر بالقسم وباللام وبقد، ثلاث مؤكدات، أي والله لقد هممت، وهذا من أبلغ ما يكون من التأكيد، وهذا يدل على أن الأمر الذي سيذكر أمر عظيم وله شأن عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت، الهم لا يكون إلا عند استجماع النفس خواطرها على الشيء، ولا يكون في حال التردد، ولا يكون في حال الخاطر والهاجس، فالهم مرحلة بعد يجاوز الإنسان فيها ذلك كله ويقدم، يعني لا يبقى إلا الإقدام على الأمر. فالهم مرحلة بعد الهاجس والخاطر وحديث النفس، ولذلك جعل فيه الثواب إذا كان بحسنة كتبت له إذا هم بها ولم يعملها، وأما إذا كان بسيئة إذا هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى. ولقد هممت، نعم، أن آمر بحطب فيحطب، آمر بحطب، في بعضها بحزم حطب، وهو الذي يوقد به النار، فيحطب أي يجمع، ثم آمر ويكسر بالصلاة من أجل أن يشعل ويوقد فيه، نعم، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، نعم، أي يدعى إليها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، أي يصلي بهم بدلا عني، ثم أخالف، ثم أخالف. قال بعض العلماء إن المخالفة هنا أنه خالف ظن هؤلاء المتخلفين عن الصلاة، فيظنون أنه يصلي بالناس فيترك هذه الصلاة من أجل أن يعاقبهم، فدل على أن المراد بالمخالفة كونه عليه الصلاة والسلام منصرفا عن الصلاة، لأنه خالف ظنهم، فهم يظنون أنه يصلي وأنه في المسجد، فيأتيهم بهذه، لأنه إذا قام عليهم معاقبا انكشف لهم خلاف ما كانوا يظنون. ثم أخالف، قصد بقصده للمخالفة، نعم، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، ثم أخالف إلى رجال، دل على أن الجماعة يؤمر بها الرجال ولا يؤمر بها النساء، وأنها متعلقة بالرجال وليست متعلقة بالنساء، ولذلك قالوا ليس على النساء جمعة ولا جماعة، أي لا تلزم المرأة الجمعة ولا تلزمها الجماعة، وإنما يشهد، كنا يشهدن النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وصلاة الفجر، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والذي تقدم معنا في صفة صلاته في الفجر، نعم، فأحرق عليهم بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى وجوب صلاة الجماعة، لأنه رتب العقوبة على تركها، والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، ولا يمكن أن يعاقب هؤلاء على تركهم الصلاة مع الجماعة إلا إذا كان شهود الجماعة واجبا عليهم وليس عندهم عذر في ترك هذا الشهود، فدل على أن الصلاة مع الجماعة واجبة، وهو قول الإمام أحمد وطائفة من السلف رحمهم الله، وعند الجمهور أنها سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة عادة تقارب الوجوب، السنة المؤكدة في المذاهب عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تقارب الوجوب، يعني حتى لما قالوا أنها سنة مؤكدة حتى الجمهور ليس أنهم مستخفون بأمر الصلاة مع الجماعة، والصلاة مع الجماعة عظيم. وأذكر الوالد رحمه الله في مرضه في آخر حياته كان يبكي إذا سمع أذان الحرم يبكي ويقول لي والله يا بني إن قلبي يتقطر ويتفطر حزنا أني أسمع النداء ولا أجيب، مع أنه كان مريض ولا يستطيع الشهود ويتألم ألما شديدا. الصلاة مع الجماعة أمرها عظيم، حتى ولو قيل بمذهب الجمهور يقولنا سنة مؤكدة لكن السلف على تعظيم أمرها، لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهذا يدل على عظم أمر هذه الصلاة مع الجماعة، هي من سنن الهدى، وقال ابن مسعود إنها من سنن الهدى أن تصلي الصلاة حيث ينادى بها، وإنكم لو تركتم وإنها من سنن نبيكم وإنكم تركتم سنة نبيكم ضللتم. فأمر الصلاة مع الجماعة أمرها عظيم، لذلك استدل بهذا الإمام أحمد ومن وافقه على القول بوجوب الصلاة مع الجماعة. نعم. فأحرق عليهم بيوتهم. المسألة الثانية فيه دليل على مشروعية معاقبة العاصي بترك الواجب أو فعل المحرم، وهو أمر الحسبة، وهذا لولي الأمر في الأصل، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتولى ومن يقوم مقامه. وفيه دليل أيضا على المسألة الثالثة وهي مشروعية العقوبة بالمال والتعزير بالمال، والتعزير بالمال أن يعزر القاضي إذا رأى المصلحة أن يعزر الشخص في ماله، كتاجر مثلا آذى المسلمين في تجارته فيأخذ منه قسطا من ماله عقوبة. وهذه المسألة فيها خلاف، ذهب الجمهور إلى عدم جواز التعزير بالمال بقوله عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن المال بالدم، فدل على أنه لا يجوز أن يستباح مال المسلم إلا بحق، وما ورد في هذه الأحاديث خرج مخرج التهديد ولم يخرج مخرج الحقيقة، فقالوا لا يعارض المنطوق الحقيقي الذي يدل على حرمة مال المسلم أنه لا يستباح إلا بحق. والذين يقولون بالتعزير يقولون هناك دليل آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عزر الممتنع من أداء الزكاة مع إقراره بوجوبها، عزره بأخذ شطر المال نصف المال عقوبة، وهذا تعزير بالمال، قالوا فيدل على مشروعية التعزير بالمال. وهذا أجابوا عنه بأنه خاص ولا، والدليل أخص من الدعوة، ولذلك الزكاة أمرها توقيفي ولا يقوى على معارض ما هو أصح منه، وهو الذي في الصحيحين إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وينبغي أن ينبه أن حديث الزكاة لا علاقة له في تضعيف العقوبة، لأن تضعيف العقوبة أقرب إلى الربا منه إلى العقوبة، ومن هنا لا دخل لهذا الحديث بالمسألة هذه. وأيما كان فمسألة التعزير بالمال مشهورة والخلاف فيها معروف، وسيأتي إن شاء الله بيانه في كتاب الأحكام والحدود. نعم. قال رحمه والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا. في قوله فأحرق عليهم بيوتهم قال بعض العلماء إن الذين يقولون بعدم وجوب الصلاة مع الجماعة يجيبون بأن هؤلاء منافقون، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استباح قتلهم وتحريقهم بالنار، وهذا لا يكون إلا في مستباح الدم، وقد أكد هذا أنه لا يتخلف عن الصلاة، كان لا يتخلف عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق. وأجاب الذين يقولون بأن هذا الحديث يدل، قالوا إنه لا علاقة له بالنفاق الاعتقادي وإنما هو متعلق بالنفاق العملي، ولذلك جاء في بعض الروايات المسند أنهم يصلون في بيوتهم، والمنافق الذي نفاقه اعتقادي لا يصلي في بيته، لأنه يصلي في الظاهر حتى يخدع المسلمين لكنه لا يصلي في بيته، فدل على أنهم مسلمون وليسوا بمنافقين، وأن هذا من النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. نعم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا. قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا، أو مرماتين حسنتين. وصف العظم بكونه سمينا، وهذا مما يغري أن اللحم معناه أنه موفور اللحم، والمرماتين هما ما بين الظلف الشات، فذكر الأعلى والأدنى أنهم أصحاب طمع في الدنيا. وتفسير المرماتين بأنه اللحم اليسير أو ما بين الظلفي الشات هو قول الخليل، واختاره الإمام البخاري رحمه الله، وأن المراد به أنهم لو يجدون أقل ما يكون من حطام الدنيا لسعوا. وهذا يشير في بعض العلماء وأشار إليه أيضا الحافظ بن حجر أن النفوس تقوم بالأمور إما برغبة في الدنيا لطمع في الدنيا أو طمع في الآخرة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من ضعف إيمانهم أنهم لو أغروا بطمع من الدنيا لشهدوا هذه الصلاة، ثم بيّن ما هم عليه من الحال من ضعف الإيمان إذا كان نفاقهم عمليا، أما إذا كان نفاقهم اعتقاديا فلا إشكال أنهم لا يصلون أصلا، وأنهم لو وجدوا أقل ما يكون من حطام الدنيا سعوا إليه. نعم. أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وقيل أن المرماتين ما يوضع أنها لعبة كما يقول الأخفش، توضع في الرمل ثم ترمى، والذي يثبتها يكون الغالب. وهذا القول ضعفه بعض العلماء رحمه الله، والأول أقوى أن المرماتين مثنى مرماه كما يضاه، وهي اللحم الذي يكون بين الظلفي الشات، وأنه أشار إلى أقصى ما يكون من الإغراء وأقل ما يكون، في قول عظما سمينا وفي رواية عرقا سمينا. عرقا هذا اللي هو العظم، قيل العظم باللحم وقيل العظم معه اليسير من اللحم. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. هذا الأثر عن زيد رضي الله عنه تقدم معنا أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة صلاته بالليل في شهر رمضان، وأنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقد دل هذا الحديث على مسائل بيناها وسبق الحديث عنها، حيث استدل به على أن المضاعفة في المسجد خاصة، قوله صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، على أن مضاعفة الصلاة مخصوصة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، مخصوصة بالفرائض دون النوافل. وقد أجبنا عن هذا وبينا أن الصحيح أن المضاعفة عامة، وأن قوله عليه الصلاة والسلام فإن خير صلاتكم في صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أن الخيرية هنا راجعة إلى الإخلاص لله عز وجل، وما يكون في الصلاة النافلة إذا أخفيت عن الناس حتى لا تدخل فتنة على المصلي، لأنه إذا صلى أمام الناس فتن الناس، إذا رأوا الرجل يكثر من النوافل فتنوا به، وفتن أيضا بمدح الناس وتزكيتهم له، وهذا نسأل الله العافية بلاء. فإذا صلى سرا وكانت عبادته بينه وبين الله، ولماذا فضلت صلاة الليل؟ لأنها تكون عند هجع الناس ونوم الناس ولا يطلع عليها أحد غالبا، ولذلك فضلت وهي نافلة من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في العتمة والصبح. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما، أو نحو هذا. ترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بفضل صلاة الجماعة في العشاء والفجر، وهاتان الصلاتان خصهما النبي صلى الله عليه وسلم بالتفضيل، وبين أنهما فرق بين المنافقين وبين المسلمين، لأنهم لا يستطيعون أن يشهدوا صلاة العشاء مع الجماعة والفجر. ولذلك اعتنى العلماء في باب الصلاة مع الجماعة بالتنبيه على فضل هاتين الصلاتين، وأكدت السنة هذا الفضل ببيانه عليه الصلاة والسلام بأن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكان كأنما قام الليل كله. وهذا يدل على أن الجماعة في هاتين الصلاتين مخصوصة بفضل لا يوافقها غيرها من بقية الصلوات، ولذلك يعتني العلماء كما اعتنى المصنف رحمه الله بإفرادهما بباب في صلاة الجماعة. نعم. عن سعيد بن المسيب رحمه الله: العتمة تكون في أول الليل وهي الظلمة، ولا تدخل الظلمة إلا بعد سقوط الشفق الأبيض. هناك شفقان، الشفق الأحمر والشفق الأبيض، فأول ما يكون المغيب يكون بعده الشفق الأحمر، ثم بعد الشفق الأحمر، الشفق الأحمر يستغرق ما بين ساعة أكثر من ساعة، ما بين ساعة وعشر دقائق إلى ساعة وربع، ثم بعد ذلك هناك تقريبا قدر ثلاثة درجات فلكية ما بين عشر دقائق إلى 12 دقيقة، اللي هي ما بين الساعة بسقوط الشفق الأحمر وسقوط الشفق الأبيض. فبعد مغيب الشمس بساعة وربع تقريبا يتأكد مغيب الشفقين، الشفق الأبيض والشفق الأحمر. وأما بالنسبة للشفق الأحمر فهو الأول، ثم يتبعه الشفق الأبيض. والشفق الأبيض بياض، وليس بياض بانكشاف، ولكن نفس الحمرة التي تكون تغيب ثم يصبح في السماء الصفاء والزرقاء التي يدخل بعدها العتمة، لذلك يقولون العتمة، وسميت بذلك لأن هذا الوقت تعتم فيه الإبل، كانت العرب تعتم بها كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنهم يعتمون الإبل وهي العشاء، لأن الله سماها بصلاة العشاء من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، فوصفها بكونها صلاة عشاء، فهم يقولون صلاة العتمة. وهذه صلاة العتمة لأن تكون في هذا الوقت يعتمون الإبل، لأنه كانوا كرماء، ومن كرم العرب أنهم يخافون أن الضيف يأتي، فالإبل حينما تروح وترجع إلى مراحها على مغيب الشمس قبل الغروب، فإذا استقرت في مراحها لا يحلبونها خشية أن يأتي الضيف، وهذا من كرمهم، فينتظرون إلى العتمة، إذا دخلت العتمة حلبوا الإبل. فالمقصود أن العتمة هذا الوقت، والمراد به صلاة العشاء، صلاة العتمة هي صلاة العشاء. نعم. عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح. بيننا وبين المنافقين شهود، الشهود الحضور، العشاء والصبح، أي أن المنافقين لا يشهدون صلاة العشاء وصلاة الصبح. لما ذكرنا؟ لأن صلاة العشاء تأتي بعد تعب الإنسان وعنائه في كده وطلبه لرزقه خلال اليوم كما كانوا في القديم، فلا يأتي وقت العشاء إلا وهم متعبون منهكون، فقل أن يصبر أحد وينتظر صلاة العشاء بل ويصليها مع الجماعة إلا وهو مؤمن صادق في إيمانه. وأما بالنسبة للفجر فالأمر ظاهر، لأنه يكون في حال النوم، ولذلك المنافقون يغيبون عن صلاة العشاء والفجر لأن الظلمة، ولا يعرف من حضر ومن لم يحضر، فالناس لا يرى بعضهم بعضا، ما كان في المساجد مصابيح أو تكشف الحاضرين غالبا، ولذلك يغيبون ويسهل تواريهم عن أنظار الناس، ويبقى الأمر راجعا إلى من يعبد الله بصدق، فالمنافق لا يعبد الله بصدق، من هنا يتخلف عن صلاة الجماعة لأنه أمن أنهم لا يشهدون الصلاة مع المسلمين إلا لكي تحقن دماؤهم ولا يؤذون، فإذا أمنوا من العقوبة فرطوا في المثوبة. نعم. لا يستطيعونهما أو نحو هذا. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. هذا الحديث حديث عظيم اشتمل على فضل رعاية المسلمين وحب الخير لهم. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل من أهل السعادة، رجل أصبح في يوم من الأيام وهو لا يدري أنه في هذا اليوم سيغفر ذنبه، أصبح وهو لا يدري أنه سيمشي على وجه الأرض بلا ذنب ولا خطيئة، أصبح وهو لا يدري أنه سيخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وردت في هذا الحديث ألفاظ تدل على سعادة هذا الرجل الذي غفر ذنبه، وفي رواية ما تقدم من ذنبه، وفي رواية ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي رواية أدخل الجنة، فكلها مثوبات وأجور وحسنات فاز بها هذا السعيد من غصن شوك زحزحه عن طريق المسلمين. خرج حين خرج بقلب يحمل المسلمين الخير، خرج بهذا القلب التقي النقي السوي الرضي الذي ظهرت آثاره على جوارحه فرفعت يده الأذى عن المسلمين، فزحزحه الله بهذا الغصن عن نار جهنم، لأن من غفرت ذنوبه فقد زحزح عن النار، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الرجل مر على غصن شوك في طريق المسلمين، وفي بعض الروايات أنه قال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. وفيه دليل على أن العمل القليل قد يوجب لعبد رضا الجليل، وأنه لا عبرة بكثرة الأعمال وقلتها في جميع الأحوال، وإنما بحسب ورود الشرع، فقد يكون العمل قليلا ويؤجر صاحبه كثيرا. ومن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال لسعة رحمة الله وعظيم فيضه وفضله وكرمه وجوده على عباده، أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا ولو غصن شوك يزحزحه عن طريق المسلمين. قال بعض العلماء في هذا الحديث سر عظيم، أن الأمر ليس متعلقا بتحريك الغصن عن طريق المسلمين، وإنما هو متعلق بالعمل القلبي، لأنه لما زحزح الغصن كان مشفقا على المسلمين، فحسنته ليست على رجل ولا رجلين، وإنما شفقته على المسلمين. ومن هنا تعظم النية العمل، كما قال بعض السلف: كم من عمل قليل عظمته النية، فلما نوى أن يدفع الشر عن المسلمين غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وفي الرواية الأخرى غفر الله له ذنوبه. فهذا يدل على أن النية لها تأثير في العمل. ومن هنا يتعجب البعض كيف يكون هذا الأجر العظيم على تحريك غصن، لكن الأمر متعلق بنية الخير ودفع الشر عن المسلمين. ومن هنا فضلت الأعمال التي ينوي الإنسان فيها الخير للمسلمين والناس جميعا، فتجد أن يحب الخير للناس بدعوتهم إلى الطاعة والهداية والاستقامة بخير المنازل عند الله عز وجل. من يغار على المسلمين في طاعتهم فيصحح لهم أقوالهم وأعمالهم وعباداتهم ومعاملاتهم ويشفق عليهم تجده بخير المنازل عند الله. قد يجلس الرجل في مسجد حيه يعلم أبناء حيه الفاتحة يخاف أن صلاتهم لا تقبل، قد يرفعه الله بهذا العمل اليسير الدرجات التي لم تخطر له على بال. لماذا؟ لأنه أشفق على المسلمين وخاف عليهم وسعى في إسداء الخير إليهم. فالنية هنا متعلقة بجماعة المسلمين، لأنه زحزح الغصن ليس لفرد ولا لاثنين ولا لثلاثة، وإنما للمسلمين عموما. فكل من نوى الخير للمسلمين فإنه يؤجر ويعظم أجره. يا عجبا ثم يا عجبا إذا كان الرجل الذي يزحزح الغصن عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، يزحزح النار جهنم بمغفرة ذنوبه، فكيف بمن يزحزح المسلمين عن نار جهنم فيصحح اعتقادهم ويبين لهم صراط الله السوي في توحيد الله عز وجل القيام بحقه وحقوقه؟ هذا أشفق على أجساد المسلمين فنال هذه المرتبة، فكيف بمن يشفق على عقائد المسلمين؟ وكيف بمن يشفق على صلاة المسلمين؟ وكيف بمن يعلم الناس الزكاة ومواقيتها وأنصبتها ومن تدفع له الزكاة حتى لا يعذبوا بنار الله عز وجل في هذا الحق العظيم؟ لا شك أن أجره عند الله أعظم ومقامه أكرم. وهذه كلها نماذج السنة تحيي النفوس لعمل الخير، فإذا كان هذا في أذى الأجساد فكيف بأذى الأرواح؟ كيف بمن يصرف عن المسلمين؟ بعض الأخيار يخرج من بيته من أجل أن يصلح أبناء المسلمين حتى لا يكونوا بلاء على أمتهم في دينهم وفي دنياهم، فمثل هؤلاء بخير المنازل عند الله عز وجل. من سلم الله قلبه ونوى الخير للمسلمين فإنه لا يزال بخير ويوفق ويسدد ويعان من الله عز وجل مع ما له من مغفرة الذنب ورفعة الدرجة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا ذلك. الإيمان 74 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. دين عظيم وتشريع كريم علم هذه الأمة حتى طرقاتها كيف تحفظ. نهى المسلم أن يبول في الطريق، اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم. فمنع من أذية المسلمين في الطرقات، انظر كيف تنظيم الطرقات من قبل 14 قرن. ثم كل مسلم يكلف بهذه المهمة في خاصته، فتجد الناس تتحرك من ضمائرها، تجد المسلمين يتحركون من ضمائرهم. أمة معلمة موجهة مسددة موفقة. فهذا العمل وهو إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان بالله ومن شعب الإيمان، وفيه الثواب العظيم. وطرقات المسلمين في هذا الحديث دليل على عظم أمر الطريق، وأنه ينبغي أن يحفظ حق الطريق. فإذا رأى المسلم في الطريق أذى يؤذي المسلمين زحزحه ونحاه وأبعده عنهم. وهذا الأذى يشمل الأذى الحسي والمعنوي. الأذى الحسي مثل غصن الشوك، والأذى المعنوي كمن يؤذي المسلمين بالجلوس في الطريق فيسب هذا ويشتم هذا أو يستهزئ بالمارة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها من بد، لا بد لنا أن نجلس. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى أنهم أصروا أن مجالسهم لا بد لهم ما لهم منها من بد، فقال عليه الصلاة والسلام فأعطوا الطريق حقه. فأمرهم بغض النظر وكف الأذى. وهذا كله أذى حسي، لأن النظر إلى عورات المسلمين والجلوس في طرقات المسلمين التي يمر فيها نساء المسلمين وعوراتهم هذا أمره عظيم، كما أن الثواب عظيم في من يدفع الشر عنهم، فكذلك والعياذ بالله الإثم عظيم لمن يؤذي المسلمين في طرقاتهم. ولذلك قال اتقوا اللعانين، فإذا كان الأذى الحسي من البول في الطريق يوجب اللعنة ولعنة الناس، وقيل أنه يوجب لعنة الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية، ولذلك جعله بعض العلماء من كبائر الذنوب وهو البول في الطريق. فإذا كان البول في الطريق مع بشاعته وشناعته في هذا الوعيد الشديد، فما بالك بمن يؤذي المسلمين في أعراضهم أو يستهزئ بهم أو يضيق عليهم في طرقاتهم. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير تخوم الأرض، من غير تخوم الأرض. فهذا من حق الطريق، وتخوم الأرض معالمها، قال بعض العلماء فيه وجهان. تخوم الأرض قيل هي الحدود، مثل أن يكون عند حد ما بين شخص وآخر، مثل ما يقع في البساتين وفي غيرها من الأراضي، فيأتي ويعبث بهذا الحد فيقدمه أو يؤخره، فهذا ملعون والعياذ بالله، سواء لمصلحته أو مصلحة غيره فهذا ملعون. وقيل لعن الله من غير تخوم الأرض، أي مناراتها في السفر، لأن الناس في السفر كانوا يهتدون بالعلامات وهذه التخوم، فإذا عبث بها أضاع المسافر الطريق ولربما يهلك ويموت. فورد الوعيد الشديد على من يؤذي في الطريق، فكما وردت الحسنة لمن أحسن كذلك وردت السيئة والوعيد الشديد في أمر الطريق. فأمر الطريق في الإسلام عظيم وشأنه عظيم، ولذلك أدب الله عباده المؤمنين بحفظ حق الطريق وصيانته. وهذا الحديث يدل على أن المسلم إذا مضى في طريقه لا يدخر وسعا في الإحسان للمسلمين وإسداء الخير إليهم. وذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع أورد إشكال كبير، يعني ما هي المناسبة؟ نحن في باب الصلاة مع الجماعة، وكيف ذكر هذا الحديث وهو إزالة الشوك من الطريق؟ وتكلف الكثير في الجواب، لكن قد يظهر والله أعلم أن المصنف رحمه الله لما كان يتكلم عن صلاة العشاء والفجر، وصلاة العشاء والفجر يخرج الإنسان في طريقه في العتمة ويحصل فيها ضرر، كانوا في القديم والعياذ بالله اللي يتردى في حفرة إذا كانت الطرقات غير آمنة أو حدث فيها تغير ولم ينتبه الإنسان في النهار ويمشي يتأذى. فإذا كانت الصلاة صلاة العشاء والفجر ندب الشرع إلى شهودها ورغب في شهودها، فإن الوسائل ليس لنا طريق للشهود إلا بحفظ الطريق للوصول إلى هذه العبادة. فرغب أن المسلم إذا رأى أذى أو وجد أذى أن يرفعه عن طريق المصلي، فإذا كان هذا في عامة المسلمين فكيف إذا كان في طريق المصلين؟ قد يظهر هذا، والإمام مالك معروف بدقة رحمه الله فقهه وفهمه، وإلا فالإشكال قائم، ولا أظن أن الإمام مالك رحمه الله بسهولة يضع هذا الحديث. لكن إذا نظر إلى أن العشاء والفجر يخفى فيهم الطريق والضرر أصلا هو تفضيل هاتين، قد يكون مراد بالتنبيه على الفضل ما في هاتين، ما في الطرقات أصلا من الأذى والضرر، وأنها لا تسلم من الأذى والضرر، وهو يشهد الصلاة في حال أكثر عرضة. ولذلك قال عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه إنه تكون الظلمة والسيل والمطر وليس لقائد يلاوم، تكون الظلمة، وهو يتكلم عن صلاة الجماعة. فإذا ذكرت صلاة الجماعة فالشهود موقوف على الطريق الذي يسلك، فلا يبعد أن الإمام مالك رحمه الله يشير إلى شيء، إما يشير إلى أن التفضيل جاء لهاتين الصلاتين بالخصوص لوجود البلاء سواء من جهة شهود الصلاة في وقت النوم بالنسبة للفجر والعشاء ومن جهة الطريق إلى الصلاة. والتفضيل والمضاعفة تقدم معنا أن صلاة الجماعة فضلة صلاة الفذ بسلوك الطريق وكثرة الخطى إلى المساجد، وهذا كله موقوف على الطريق الذي يسلك. نعم. وقال: الشهداء خمسة: المبطون المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. هذا سيأتي إن شاء الله بيانه في باب الشهادة. الشهداء خمسة وهم أكثر ولا مفهوم للعدد، ولذلك ذكر النفساء وقال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الشهيد في سبيل الله. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم ذكر هؤلاء، وسيأتي إن شاء الله بيانه في كتاب الجهاد بإذن الله تعالى. نسأل الله أن ييسر ذلك بمنه وكرمه. وقول عليه الصلاة والسلام: وقال الشهداء، الشهداء خمسة إجمال قبل البيان والتفصيل. نعم. المطعون المطعون المبطون المطعون المطعون أي الذي أصابه الطاعون، ومن مات بسبب مرض الطاعون فهو شهيد. ولذلك أجمع العلماء على فضل الموت بالطاعون، وقد أصيب الصحابة بذلك كما في حادث الطاعون عمواس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والطاعون بلاء، وهو غدة تأتي في الإنسان وتتسبب في هلاكه، ومرض معروف. وقد عصم الله عز وجل المدينة كما في الصحيح: فلا يدخلها دجال ولا طاعون، حفظ الله من هذا الوباء كما في الصحيح. وهذا من فضائل المدينة أن الله حفظها من الدجال والطاعون. فإذا قال: على كل نقب منها ملائكة يحرسونها من الدجال والطاعون، إذا جاء الدجال في آخر الزمان يريد أن يدخلها، وقد جاء في الحديث الصحيح أن لها سبعة أنقاب يومئذ، وسبعة أنقاب سبعة طرقات ومنافذ، والآن منافذها تقارب السبعة الموجودة الآن للطرقات التي يدخل منها، والله أعلم هل تبقى على حالها وتتغير، لكن الحديث الصحيح أن لها يومئذ سبعة أنقاب، جمع نقب وهو المنفذ الذي يدخل منه، كلما جاء إلى نقب صرف منه، لأن عليه الملائكة تحرسها، لأن قال: على كل نقب ملائكة يحرسونها من الدجال والطاعون. وفيه دليل على أن هذه الأوبئة كما أنها راجعة إلى الأمور المادية التي يعرفها الأطباء، فهناك أمور غيبية وردت بخبر السماء، ككون الطاعون أنه يصرف من جهة ويقع في جهة، هذا أمر غيبي لا يمكن أن يطلع عليه إلا بالوحي، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمطعون أي الذي يموت بسبب الطاعون، والمراد أن يكون سبب الوفاة هو الطاعون. نعم. والمبطون والمبطون أي من يموت بداء البطن. قال بعض العلماء: الداء الذي كالاستسقاء، استسقاء البطن والإسهال إذا أصابه الإسهال، لكن ظاهر الحديث العموم. وقد يدخل في هذا من يموت بسبب مرض في جوفه، مثل الأمراض الخبيثة الآن التي تكون يعني سببا في الوفاة ومتعلقة بالبطن ونحو ذلك، مثل نزيف الكبد ونزيف البطن ونحو ذلك من الأمراض، فهذه كلها أسباب راجعة إلى البطن. فإذا كان سبب الموت راجع إلى داء البطن إذا أخذ بعموم اللفظ، أما إذا كانت أل في قوله المبطون المراد بها العهد أي لداء البطن المعهود فهو خاص، وهذا هو الذي درج عليه الشراح أنهم يخصونه بداء البطن. نعم. والغرق والغرق الذي يموت غرقا فإنه شهيد. فالغرق نوع من الشهادة، وإذا غرق يعني اعتدى عليه شخص فقتله غرقا كان وجهان من الشهادة له في ذلك. وأما من حيث الأصل فالغرق يعتبر نوع من أنواع الشهادة، مثل أن تنكسر السفينة فيموت من بها غرقا، أو يسقط في بركة فيموت لا يحسن السباحة فيموت غرقا ونحو ذلك. نعم. وصاحب الهدم وصاحب الهدم أي الذي ينهدم عليه تنهدم عليه الدار، أو ينهدم عليه السقف، يخر عليه السقف من فوقه فينهدم ويموت، وهذا كثيرا ما يقع في الزلازل، إذا وقعت الزلازل وسقطت البيوت كثر القتل بالهدم، فيموتون بالهدم عند الرجفة والزلزلة. فهؤلاء نوع من الشهادة، أنهم شهداء كما قال صلى الله عليه وسلم، نوع من الشهادة. نعم. والشهيد في سبيل الله، والشهيد في سبيل الله وهو أعلى مراتبها، أعلى مراتب الشهداء الشهيد في سبيل الله، وهو الذي يقتل أن يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل، وأن يقتل مقبلا غير مدبر، وأن يكون موته في نفس المعركة ليأخذ أحكام الشهيد. أما لو نقل فهذا درجة من الشهادة، لكن لا يعامل معاملة الشهيد، بحيث لا يغسل ولا يكفن ولا يغسل ولا يحنط ولا يطيب، وإنما يدفف بثيابه كما قال صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد: زملوهم في ثيابهم فإني شهيد لهم يوم القيامة، وفي بعض الألفاظ: فإني شهيد لهم عند ربهم. فالشهيد الذي يقتل في أرض المعركة بأعلى المراتب وأعلى منازل الشهادة. نعم. أما إذا نقل وعاش بعد المعركة فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، وهو نوع شهادة، لكن مرتبته دون مرتبة الشهيد الذي أخذ أحكام الشهادة على أعلى وأسمى مراتبها. نعم. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. تقدم معنا هذا الحديث في فضل الأذان، لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان، وهذا يدل على فضل التأذين لمن احتسب أجره عند الله عز وجل. نعم. والصف الأول أي الصلاة في الصف الأول، وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الصلاة في الصفوف الأول، ولكن ليس معنى هذا أن يأتي متأخرا وأن يتخطى رقاب المسلمين، أو يأتي للناس وهم في الصف الأول جاءوا مبكرين فيزحم هذا ويؤذي هذا ويفرض نفسه بالجلوس عليهم، فهذا قد يكون وزره أعظم من أجره، وقد لا يكون له الأجر، لأن بعض العلماء يرى أنه غاصب للمكان الذي يصلي فيه، فهذا ليس مقصودا، إنما المقصود أنه يتعاطى أسباب الكمال من التبكير إلى الصلاة حتى ينال فضل الصف الأول. نعم. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، والصلاة بالهاجرة، وتقدم معنا في صلاة الظهر وفضلها. نعم. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، سميت الهاجرة لأن الناس قالوا يهجر بعضهم بعضا، لأن وقت الظهر كل شخص في بيته كأنهم تقاطعوا وتهاجروا، وإما أن تكون من الهجير أن هذا الوقت يهجرون أعمالهم، فتجدهم يتركون الأعمال ويهجرونها، صاحب المزرعة يترك الحرث وصاحب التجارة يترك المتجر ويؤوبون إلى بيوتهم، فسميت هاجرة بهذا المعنى، لوجود هذا المعنى، لأنها تكون في ذروة الحر وانتصاف الشمس في كبد السماء وهي وقت الهاجرة. قال أبو برزة: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. نعم. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، أي ما في شهود صلاة العشاء وصلاة الصبح جماعة، لأتوهما، لأنه قال أتوهما ما قال لفعلوهما، وهو يريد أن يبين فضل صلاة العشاء والفجر مع الجماعة، وهو الذي ترجم له المصنف رحمه الله: لأتوهما ولو حبوا، في بعض الروايات: على الركب والمرافق. المراد بالحبو الزحف، وهذا يدل على أنهم يبذلون كل ما يستطيعون، حتى ولو عجزوا عن الإتيان على أقدامهم لحبوا حبوا كما يحبي الرضيع والصغير، وهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين وشهودهما مع الجماعة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب. كم بقي؟ صلى الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوان العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.